كبر لماذا لاستعلائها، ولذلك هي في الحروب كانت كان عليها المعول فيما مضى فيما مضى. نعم. وخير وغنم، غنم ايضا اسمنا على النعم، اسماء النعم. نعم. وذا وتلك. نعم. وذا وتلك. وذا وتلك والذي. إيه؟ ذا الاسماء هنا اسماء التي تضمنت معنى الصحبه، يعني ذا في ذاتها هي وصلة، هو اسم من الذكور هذا، ثم يكون في المحل الاعرابي الذي يستحق. هذا الامر سنذكره عند ذكر الاعراب باذن الله تعالى. نعم. وتلك والذي، يعني هذه اسماء مبهمه، تسمى اسماء مبهمه. اذا فالاسماء قد تكون صريحه كما في زيد وخيل وغنم، وقد تكون مبهمة أو مقيدة بدلالات أخرى يحال عليها ويشار إليها. فهمت؟ كم؟ ها؟ على الياء بعدها تي في أصلها تي تاء. فهمت؟ إذا اسم إشارة مبني على الكسر، هذا اسم. إذا تلك تي اسم، اللام التي يشار بها للبعيد تلك حرف يدل على البعد مبني على السكون إلى محل له من الإعراب كسائر الحروف العربية الخالية من المعنى في ذاتها المستمدة المعنى من غيرها كما قلنا. والكاف كاف الخطاب، حرف يدل على معنى الخطاب، ليست الضمير لا تلتبس في الأذهان، إنما يراد منها ماذا؟ ها الاستدلال على أن هذا المشير مشير إلى ها إلى ماذا؟ إلى مخاطب. ولم يعني الإشارة فيها هذه تشير إلى خطاب تضمن هذه اللفظة تلك، كأنك إيه نعم كيف ذا وأنت ها الضمائر، ممتاز. الأسماء الضمير الأسماء الضمائر قد يكون ها أنت تقرأ من نسخة كذا ولا من أي نسخة؟ طيب لذلك اقرأ أصلا فضلا لو إيه أنتوا لو جعلتموها عندكم الأجهزة المحدثة اليوم ما شاء الله الألوكة والكذا والكتب الموجودة على محركات البحث ها، فلنقرأ منها لا بأس، تقرأ منها وأنت راعي. طيب مات الجر لأنه لم يذكر هنا إلا كم قلنا علامة واحدة، سنحدثكم عن سائر العلامات. قلنا بالأمس بالجر والتنوين، فصلنا الكلام في التنوين وقلنا إن التنوين هو تفعيل يعني أن تزيد آخر اللفظ نونا ساكنة في اللفظ دون الخط أو دون الكتابة تجعلها نونا ساكنة، رجل رجلا رجل تزيدها نونا ساكنة. ثم قلنا إن التنوين كله أو أقسام التنوين بالتتبع ليست كلها دالة على اسمية الكلمة التي تلحقها، إنما منها ما يدل ومنها ما لا يدل. أربعة أقسام منها تدل على اسمية الكلمة، وقسمان أخيران لا يدلان على اسمية الكلمة، إنما هما خاصان بالتنغيم أو خاصان بما بالنظم دون النثر بالشعر. فالأقسام الأربعة الأول هي تنوين التمكين الذي يلحق الأسماء المتمكنة، هذا أولا، متمكنة المكنة كما قلنا، لأن الأسماء على قسمين يا إخوان من حيث المكنة، متمكنة مكنة أو ابتداء متمكنة وغير متمكنة. فالمتمكن هو المعرب الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني يسمى متمكنا لأنه ليس جامدا، يسمى مع الأفعال جمود، هناك لزوم صورة من صور الزمان تسمى جمودا في الأفعال، وتسمى ماذا؟ بناء في الأسماء، علم؟ لأنه يلزم هذه الصورة، لا لأن الاعتبار في الأسماء بما؟ بحركة آخر الاسم، بحركة الإعراب التي تكون آخرة الاسم. فالأسماء تنقسم إلى قسمين، متمكنة وغير متمكنة. فغير المتمكنة هي المبنية، هي أسماء الإشارة، وأنتم تعلمون ها أن الاسم والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف، مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا إلى آخر الأبيات التي قال ابن مالك رحمه الله في استفاضته، وقد تكون معانقة لما نحن فيه. المهم أن الأسماء قاعدة عامة يا أخوة، الأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت أيا كانت جهة الشبه. الأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت أيا كانت جهة الشبه، قد تكون جهة شبه شكلية صورية تركيبية، كأن يكون الاسم مبنيا على أحرف قليلة كالضمائر التي بنيت على حرف أو حرفين أو ثلاثة، فإنها تشاكل الأسماء تشاكل ماذا؟ الحروف من حيث هيئتها، لأن الحروف مبنية على أحرف قليلة، ولذلك سميت حروفا أي أطرافا أو خواتيم، كما قلنا هي نهاية حرف كل شيء طرفه الذي يختم به أو يحيط به، فسميت حروفا لذلك. هذا الشبه الوضعي. الشبه المعنوي لأن الأصل في المعاني كما قلنا أن يدل عليها بحروف، أصول جامعة مانعة. الشبه الافتقاري، الشبه لا أدري إن كان إن شاء الله فيما بعد قد نستعرض بعضا من ذلك فلا نتقدم عن ذلك كله. المهم أن الأسماء إذا أشبهت الحروف بنيت، وإذا أشبهت الأفعال منعت من الصرف، فإما أن تكف عن وجه من جهات التصرف كما في شبهها بالأفعال فتمنع وجها واحدا من وجوه الإعراب الذي هو الجر بالكسرة على أصل بانه، وإما أن تكف كلية عن التحرك آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، وذاك شبهها بالحرف إذا أشبهت الحروف بنيت، كما أن الحروف مبنية لأن الحروف كل حرف مستحق للبناء، الحروف كلها مبنية كما سيأتي في أحكام الإعراب والبناء. شاهدنا من هذا أولا ما زلنا عن علامات الاسم، العلامة الأولى الجر، العلامة الثانية التنوين، قلنا أربعة تنوين التمكين، فإنه التنوين الذي يلحق آخر الأسماء المتمكنة المكنة، المتمكنة ماذا؟ المكنة، لأن الأسماء المعربة أيضا على قسمين، متمكنة مكنة ومتمكنة غير مكنة، يعني متمكن أمكن أو متمكن غير أمكن، فالمتمكن الأمكن هو المعرب المتصرف، المعرب المتصرف المصروف، وهو الأصل في هو الأصل فيما في إعراب الأسماء أن تكون مصروفة، أن تكون مصروفة، ومن غير الأصل أن تكون ممنوعة من الصرف. نضبط الأصول والفروع يا إخوان، نضبط الأصول والفروع. الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة، يعني أن تكون ماذا؟ مجهورة بالكسرة على أصل بابها وممنوعة من الصرف، كما يقال مثلا الأصل في الأصوات الصحة، الأصل في الأصوات ماذا؟ الصحة، ومن غير الأصل أو الفرع أن تكون معتلة، لأن الأصل في فيك أنت، الصحة أم الاعتلال؟ حركة على اختلاف أنواعها، وأنتم تعلمون أنه من أدنى دلائل الأحياء قبول الحركة على اختلاف ألوانها، فلذلك أنت صحيح، ومن غير الأصل أن تكون معتلة، ذاك خارج عن أصله. مثله مثل ماذا يا إخوان؟ إذا دخل إلى هذا المسجد أو إلى أي حيز آخر إنسان يمشي على أربع، نسأل عن علة هيئة المشي أم لا؟ نسأل لما؟ لأنه خارج عنه، هو يمشي على رجلين ليس من ذوات الأربع، أليس كذلك؟ فما الذي اضطره إلى مثل هذا؟ ما الذي جعله يفعل هذا؟ قل ما الذي أصابك؟ ما السبب؟ سلامات، نسأل عن علة هذه الهيئة، لماذا؟ لأنه خارج عن أصله. ولذلك في الأعاريب بالعلامات الفرعية كما سيأتي نعتن لها، نقول لأنه جمع مذكر سالم، لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة، لأنه مثنى، لأن لماذا؟ لأنه أعرب بعلامة فرعية ولم يعرب بعلامة أصلية، خارج عن أصله. ضبطوا الأصول بارك الله فيكم، ضبطوا الأصول. إذا الأصل في الأسماء لأنها ماذا؟ مصروفة، ومن غير الأصل أنها ممنوعة، ولذلك نحتاج إلى علة مع المنع من الصرف، ولا بد من استيفاء علتين لفظية ومعنوية أو علة واحدة تقوم مقامها كما سيأتي من بعد. إذن المتمكن الأمكن، رجل، قلم، محمد، إلى غير ذلك، كل هذه التنوينات تسمى ماذا؟ أو التنوين في كل يسمى تنوين تمكين، تنوين التنكير. طيب الثاني هو تنوين التنكير كما قلنا في السابق، سيبويه ها بسيبويه وسيبويه آخر، قلنا هذا أبو بشر وهذا يحاكيه، أو هذا على منواله ها في النحو ولم أقوال. فقلنا التنوين الذي مررت بسيبويه، ثم قلنا وسيبويه، نونا الثاني الأول لم ها لأنه مبني قد يعامل معاملة ممنوعة من الصرف على خلاف في ذلك بين أهل اللغة أو بين اللاغين أو بالها المتلسلين باللغة أو أهل اللغة الذين استعملوها وتحركوا بها، فيقال بسيبوي وسيبويه آخر. ثانيا نوناها لأنه زالت عالميتها هنا وصارت ها دالة على نكرة دالة، ولذلك سمي تنكيرا لأنك نكرته من معرفة، نكرته من تعريف. نكر ايش معنى؟ ما معنى نكر؟ اي جعله نكرا، تقول نكره يعني انكره، انكره يعني استغرب من هو، لم يعرف، لم يعرف نكره وانكره. علم؟ فاذا قلت نكره يعني جعله ماذا؟ نكره، جعله نكره مما من تعريف، جعله نكره مما من تعريف. علم يا اخوان؟ طيب تنوين التنكير اذا دال على اسميه الكلمه ايضا. تنوين العوض، فقد يكون العوض من حرف كما في الاسماء المنقوصه قاض وساع وغاز كما سياتي، هي موجوده، فان هذا تنوين عوض من حرف، وقد يكون عوض من حرفين من كلمه، كل في فلك يسبحون اي كل مخلوق وهكذا، أو كل حي كل ها كل يموت أي كل حي يموت وهكذا. التنوين الذي يلحق كلا قد يكون عوضا من جملة، وأنتم حينئذ تنظرون أي حينئذ تبلغ روحه حلقومة، المناسبة تسمى حلقوم، حلقوم من الحلق يعني موضع الحلق، وفيها دلالة نسكية يا أخوان، دلالة أنساك يعني وكأنه بالذبح، هذا موضع ذبح أم لا؟ سمي حلقا لما؟ أنه موضع الذبح، وبالذبح يستوجب بينهما تلازم أم لا؟ فيها دلالة أنساك، لكن الناس متأخر الناس لا يدرك مثل هذه الدلالات. طيب إذن هذا الثالث. الرابع هو تنوين المقابلة الذي يكون في جمع فيما جمع بألف وتاء مزيدتين، فإنه يقابل لنا جمع المذكر السالم التي يستعاض بها عن التنوين في المفرد، يسمى تنوين مقابلة، يسمى تنوين مقابلة. كل هذه الأنواع الأربعة من التنوينات أو من التنوين دالة على اسمية الكلمة، أما التنوينان الأخيران اللذان لا يدلان على اسمية الكلمة فهما التنوين الغالي الذي يكون فيه الغلاء على هذا، الغالي ها الذي يكون فيما يكون في القوافي المقيدة، في القوافي المقيدة الساكنة، وأنت تجمع لا تجمع بين سكونين إلا في مثل ذاك، لأنه في السعة لا يمكن لا يصح الجمع بين ساكنين صحيحين، اللغة لا تلاقي بينهما. علم؟ قاتل الأعماق خاوي المخترق، مخترق القاف ساكنة والنون بعدها ساكنة. علم؟ فهذا يسمى تنوين الغالي، هذا لو كان دالا على اسمية الكلمة لما صح أن نعرف الكلمة بالألف واللام، نقول أل ونأتي بتنوين من بعد، فإن أل تعاقب التنوين، فإما تنوين وإما أل، نقول رجل فإذا أدخلنا عليها الألف واللام قلنا الرجل. نصل من قطع في صدر اللقاء التالي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدو أن استطلنا فيه. استطلنا اليوم. نحاول أن نعجل عشان ورانا مباحث كثيرة. تنوين المقابلة، مقابلة. رأيت مسلمات وهؤلاء مسلمات إلى غير ذلك، قلنا الذي يلحق المجموعة بألف وتاء مزيدة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد، صلوا وسلموا عليه. قلنا التنوين الرابع، ها بالعود على بدء، التنوين الرابع من التنوينات التي تدل على اسمية الكلمة هو تنوين المقابلة الذي يلحق آخر المجموع بألف وتاء مزيدتين. ونحن قلنا بالأمس أو قلنا أمس إن نستحب أن يقال فيه مجموع بألف وتاء مزيدتين عن أن يقال جمع مؤنث سال، لأنه يكون في المؤنث عاقلا كان أم غير عاقل، ويكون أيضا في الذكور غير العقلاء، كما يقال حمامات وإصطبلات إلى غير ذلك من هذا من الألفاظ التي تقبل هذا الجمع. علم يا أخوان، كل هذه التنوينات، لاحظوا، اسم منقوص، الأسماء على ساعتها بالكلية في المتمكن، لأن الأصل التصرف كما قلنا، اسم منقوص، الأسماء منقوصة، أسماء، ثم قلنا الأسماء المغيلة في الإبهام كل غيرها مما ينون، ثم الرابع الأسماء الدالة على ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كلها أسماء، كلها ماذا؟ أسماء. لاحظ العوض أيضا في المبهمات وما كان دالا، ما كان معتمدا في الدلالة على غيره. طيب، الاسمان التنوينان الأخيران قلنا يكونان فيما في الأشعار، ها، للتنغيم أو لزيادة المعنى والمبنى معا، أو لزيادة المبنى النغم التصويت في الأبيات، قاتل الأعماق خاوي مخترقا كما قلنا، ويقال ها أقل اللوم عادل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا في الرواية، وفي الرواية الأخرى أقل اللوم عادل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصاب. أصاب فعل ماض، فهل يمكن أن يلون الفعل الماض؟ لو كان دالا على اسمية الكلمة لا صح بحال أن نعاقبه أو نجعله معاقبا للفعل الماضي. علم؟ وكذلك لا يتلو ما حلي بألف ولام العتابا، لا يصح بحال أن يكون معاقبا إياه. علم يا أخوان، إنما غايته تسويد النغم في الأبيات، علم، وتطرية الأبيات. علم يا أخوان. طيب، أقل اللوم ها، وما لوم أخي من شمالية، يقول ها لا تلوم، أقل اللوم، إنه ها ليس من عادة الأخي أن يلوم أخاه، بل يعينه على شيطانه ولا يعين شيطانه عليه. بالمناسبة كلمة شيطان مأخوذة مستوفية دلالتيها، فقد تكون فيعال من الشطن وهو البعد، لأنه شطن وابتعد عن رحمة الله بمعصيته إياه، وقد تكون من الشيط من شاط بمعنى هلك، لأنه استوجب الهلاك بعصيانه إياه. فشيطان تستوفي هاتين الدلالتين، البعد عن رحمة الله بمعصيته والهلاك الذي استوجبه بمعصيته إياه. طيب، إذا انتهينا من التنوين بالتنوين والندى، فإنه لا ينادى إلا الأسماء، لا ينادى إلا الأسماء، يا علي يا محمد يا رجل، سواء كان مقصودا أو غير مقصود، علم، كله ينادى، لا ينادى إلا الأسماء. هل يقال يا ذهب يا أخرج؟ لا يقال إلا، لاحظوا، إذا كانت يا حرف تنبيه وليست حرف نداء. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ألا يسلمي، يسلمي فعل أمر مبني على حد النون، أمر لأنثى للمخاطبة، ألا يسلمي، فكيف نصيغ إدخال ياء وهي حرف، إن كانت حرف نداء على الفعل نقول لا، هذا حرف تنبيه، حرف تنبيه، أو حرف نداء مناداه محذوف يدل عليه ما بعده. ألا يسلمي يا كان ظاهره دخول ال على غير الأسماء في المجموع المسموع عن العرب، فمرده إلى ماذا؟ إما على تزيد الألف واللام على أنها مزيدة أو زيدت، زيادة مبنى زيادة معنى كما يقولون، وإما أنها موصولية دالة على الموصول وليست المعرفة. مثال، قال ها استخرج اليربوع منا اليربوع يسمونه يربوعا في جربوع من جربوع في الكنائس ينطقون الجيم ياء لاتفاق في المخرج صوتان شجريان يخرجان من شجر اللسان أي وسط في من يقول اليوم جمل ويمل وجبل ويبل ينطقون الجيم ياء وهذا شائع في كثير من بلاد الخليج وفي جنوب الجزيرة العربية جنوب المملكة حاليا موجود هذا كله علم فيستخرج اليربوع من نافقائه النافقاء اليرابيع أو الجرابيع هذا النافقاء هي مواضعها بيوتها ولأنه لا يمكن أن لها أكثر من مخرج كالمنافقين المنافق الذي لا يعلمها له أكثر منها تحاصره من هنا فيخرج لك منه ليس على كلمة سواء يظهر ما لا يبطن يظهر ما لا يعني اشتق لفظ النفاق من هذا من مثل هذه الأسماء فإن كثيرا من المعاني يشتق من المحسوسات يستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته للشيحة ليتقصعوا كما يقول الله ومن بيته للشيحة الشيحة واحدة الشيح يكون هذا اللبت على ها على على على على على جحورها وعلى قريبا منها ومن بيته للشيحة ليتقصعوا يتقصع فعل مضارع وفي الآخر يقول أن يجدعوا فعل مضارع فكيف تدخل عليه أن حينئذ نقول ومن بيته للشيحة يتقصع أو على أن الألف واللام مزيدتان أو يقال إن أل هنا بمعنى الموصول أي الذي يتقصع فشمت أو ضمنت معنى الموصول الاسمي علم يا أخوان علم طيب إذن وأل ومسند للاسم العلامة الخامسة حتى نستوفي العلامات لأنه لم يذكر هنا إلا علامة واحدة أريد أن يعني يعني نذكر أو نستوفي ذلك كله لأنه سيأتي حتى ربما كانت هناك إشارات إلى ذلك الحديث عنه أو الإسناد إليه هذه العلامة الخامسة العلامة الخامسة للاسم ماذا يا أخوان الإسناد إليه أو الحديث عنه فلا يتحدث إلا عن الأسماء ولا يسند إلا إلى الأسماء فرق والله يرضى عليكم يعني لا يتحدث إلا عني وعنك ولا يسند إلا إلي وإليك إذا أقول قرأت هذه التاء ضمير اسم العلامة الدالة على اسميتها هي الإسناد إليها أو الحديث عنها فقد تحدثت عن نفسي بأني قارئ أقرأ أو قرأت وأسند الفعل قرأ إلي وهذا يدعونا إلى الحديث عن الإسناد الإسناد يا إخوان في اللغة يعني الاعتماد تقول يا سندي لفلان من الناس أو علان يا سندي يعني يا معتمدي الذي يسندني في الملمات علم يا سندي هو سند لي يعني يعينني إذا اشتد بي البلاء أو إذا داهمتني اللأواء أو أصابني ما أصابني فهو سندي الإسناد الإسناد إليه إذا الإسناد في اللغة يعني الاعتماد في الاصطلاح هو نسبة الحدث إلى الذات على صفة على جهة اللزوم يعني تسند الفعل إلى الفاعل في الجملة الاسمية في الجملة الفعلية تسند الفعل إلى الفاعل في الجملة الفعلية قرأ محمد أسندت قرأ إلى محمد فعلى هذا فالفعل في الجملة الفعلية مسند والفاعل مسند إليه لاحظوا قلنا الإسناد إليها يعني أن الفاعل مسند إليه كذاك الأمر في الجملة الاسمية فإنك تسند الخبر إلى المبتدأ تقول محمد قائم وتقول قام محمد أسندت القيام إلى محمد في كله لكنها في الجملة الاسمية أسندت الخبر إلى المبتدأ وفي الجملة الفعلية أسندت الفعل إلى الفاعل علم يا أخوان علم يا جماعة فعلى هذا في أصل الدلالة فعلى هذا في أصل الإجراء أن الفعل مسند والفاعل مسند إليه وأن المبتدأ مسند إليه في الجملة الاسمية والخبر مسند فإذا قيل لك دوما المسند إليه فاعلم أننا نعني إما الفاعل وإما المبتدأ، والفاعل والمبتدأ لا يكونان إلا اسمين، سواء كانا صريحين أو مؤولين أم مؤولين بالصريح. ولم يا أخوان، ولم يا جماعة، أن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. ولذلك يا أخوان بعض المعربين قد يعني يميلوا عن سواء الإعراب في مسألة ماذا؟ أنه يقول والمصدر المؤول في محله، لا، الإعراب المحلي، وهذه أيضا فائدة عامة، الإعراب المحلي هو الوصف المكافئ للإعراب اللفظي. فالإعراب اللفظي هو الإعراب الذي يتحقق في كل معرب يستحق الإعراب. أما الإعراب المحلي فهو الإعراب للكلمات التي يتعذر إعرابها مما يستحق الإعراب، مما حقه أن يعرب. مثال الأسماء المبنية، قلنا الأصل في الأسماء كما سيأتي الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، سيأتي تفصيله الإعراب. ومن غير الأصل البناء لشبه الحروف، الأصل الإعراب، هذا هو الأصل، أن تكون ماذا؟ معربة، أن تكون معربة، هذا هو الأصل. ومن غير الأصل ماذا؟ البناء. طيب إذا جاء اسم إشارة في موضع مبتدأ، قل هذا محمد وهذا طالب علم، فحينئذ لا يسعني بحال إلا أن أعربه محلا لأنه تعذر إعرابه لفظا، تعذر إعرابه. أنا أقول مررت بهذا ورأيت هذا، وهذا محمد، إذا هذا هذا هذا صورة واحدة في المواضع الثلاثة من الإعراب رفعا ونصبا وجرا، لكنها وضعت حقها ماذا؟ أن تعرب أم تبنى؟ هي بنيت لشبه الحروف لعلة، لكن بعد زوال العلة تعود إلى الإعراب، وهذا يسمى الإعراب المحلي، يسمى الإعراب المحلي. فتقول مثلا هذا محمد، هذا ها حرف تنبيه مبني على السكون إلى محل له من الإعراب كسائر الحروف العربية كما قلنا، لخلوها من المعنى في ذاتها، والإعراب يبنى على المعنى كما قلنا، إذا انتفى المعنى انتفى الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لاحظوا اسم إشارة مبني على السكون، ذكرنا البناء أولا لأن هذه صورته الظاهرة، ثم يقال في محل نعربه محلا في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، ويقال في محل نصب مفعول به، في محل جر في حرف الجر، وهكذا أيا كان موضعه إلى الإعراب. إذن يا أخوان الإعراب المحلي يكون في المبنيات التي تستحق الأعاريب كالأسماء كما قلنا، أو الفعل المضارع إذا بني، لأن الأصل في المضارع أن يكون معربا كما سيأتي بعد، والجمل التي وقعت مواقع المفردات، الجمل كأن يقع تقع الجملة حالا في موضع الحال، والأصل في الأحوال أن تكون مفردة، فيقال والجملة ككل في محل نصب الحال. ولم جاء الرجل يسعى، جاء محمد يسعى، يسعى هذه الجملة فعل وفاعل إلى آخره، لأنه كما قلنا إذا وجد الفعل فالفاعل بالكف، الصورة الظاهرة فيها يسعى، لكنها تقتضي ماذا؟ سعيا وساعيا، تقتضي ماذا؟ سعيا، تقتضي حدثا ومحدثا، تقتضي فعلا وفاعلا، كما يقول اللغويون إذا وجد الفعل فالفاعل بالكف، فيقال الجملة ككل في محل نصب الحال، يتعذر إعرابها لفظا لكنها تعرب محلا. هذا إذن نوعان أو شرجان من الكلام، هما ماذا؟ ها؟ المبنيات التي تستحق الأعاريب، والجمل التي لها حيز إعرابي وقعت مواقع المفردات، هذه تعرب محلا لأنه يتعذر إعرابها لفظا. فأما تعذر الإعراب اللفظي مع المفرد مع المبنيات التي تستحق الأعاريب فهو في ثبات آخرها وعدم تغيره بتغير العامل الداخلة عليه، وأما الجمل فلأنها جمل، أين موضع الإعراب من آخرها؟ هي لفيف من الكلم. علم؟ علم يا أخوان؟ إذن متى نعرب محلا؟ إذا تعذر الإعراب لفظا مما يستحق الإعراب، مما يستحق الإعراب. وسنأتي على تبيان هذه الأصول عند الحديث عن إعراب الأفعال بإذن الله تعالى. طيب إذا الأخير الإسناد إليها، يعني المبتدأ والفاعل لا يكون إلا اسمه أو الحديث عنها، خلاص يا أخوان؟ تعينا؟ طيب وافنا بما بعده. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. والاسم ضربان فضرب النكرة، والآخر المعرفة المشتهرة. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة. مثاله الدار وزيد وأنا وذا وتلك والذي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم. تعريف كبد مبهم قال الكبد. أنت قلقلت يعني تقلقل في الشعر كما تقلقل في التلاوة. طيب لو كان لقلقل امرؤ قيس. هنا بس يتفضل. ما يأتي هذه المناسبة هي من باب المهام، ما دامت ملحة الإعراب فلتكن ملحة الأعراب على يعني أحدهم ذات مرة بالجامعة كان يقرأ النحو، كنت أقول يا فلان يقرأ فقرأ، فكان يقرأ النحو كما لو كان يقرأ باب الموت. يعني الناس أماتوا النحو في مشاعرهم وعواطفهم وكذا، في في في هجن بين وبين يعني هناك، فيقرأ الباب النحوي مثلا: باب النكرة والمعرفة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشعر له ماذا؟ سننه في التنغيم وفي النبر وفي الكلام وفي كذا، هذا لا يعني وهبك الله الخير كله، لكن المقصود فكان كبد ايه؟ تفضل. فيقال ماذا؟ وآلة التعريف ها؟ وآلة التعريف ال. فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. نقولها إذا تعرف أحكام يعني تلك الأحكام خاصة بنا بتلك التلاوة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طهية كما أنزلت، لأن تلك من الخصائص الرابية التي كانت في كتاب الله. هي من خصائص هذا اللفظ أنه على هذه الصورة، لكن إذا قلقلنا الشعر وصلنا إلى اضطراب وعادة العواطف، يعني فيها اضطراب صحيح لكن تحتاج إلى ضبط ما وسعنا. يا أخي الكريم، وآلة التعريف أل. فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، إلى أن العرب تنطقه على هذين، تسكنه تارة وتحركه بالكسر أخرى، قال الكبد والكبد، الكبد والكبد. نعم. إيه؟ وقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. متى تدرج سقط. طيب قلنا من قبل إن الأصل في الأسماء أو إن الحكم على الأسماء على التعيين على الكلم إنما هو خاص بالأسماء، إنما هو خاص يسمى جنسه أو نوعه يسمى تعيين، فلا يحكم بتعيين إلا على الأسماء، لا يحكم بتنكير أو تعريف إلا على الأسماء. وقلنا لو تذكرون إن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، قلنا إن هذه العقول لا تعقل، هي معقولة لا عاقلة. طيب الأصل في الأسماء ماذا؟ أن تكون نكرة، كما أن الأصل في الخلق أن يكون غير مخصص، أليس كذلك يا إخوان؟ وغير معرف، فإن خلاياك التي تبنى في جسدك تكون في مبتدأ الأمر غير متخلقة، غير مخلقة، ليست عضرية أو هضمية أو لا، إنما مرحلة التخلق تكون من بعد بسمات غابية إضافية. علم يا إخوان كذاك الأمر في الخلق هو الأمر في اللسان، الأمر في الإنسان هو الأمر في اللسان. الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، ومن غير الأصل أن تكون معرفة. يعني ماذا؟ هو فرع عنه، فرع تفريع عنه. الأصل أن تأتي إلى الدنيا غير مسمى ثم يسميك أهلك، ولا اليوم تقول ها يا واحد يا اثنين بالعدد ولا نسمي، ما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتكلم. ها؟ سميته يحيى ليحيى، سميته هانئا لأهنا، حديث مستطيل من سائر التجارة والنقل في التسمية. نختم بهذا في لقائنا هذا، ونصل من قطع في اللقاء التالي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أصبر شوية نفس ليش؟ احنا صرنا زي الحلقات اللي يعني لاحظوا بدأنا في المبحث نشوق نجعل المشاهد أو المتتبع فتوق نفسه لمتابعة الأمر من بعد. احنا توقفنا عند كيف وعيتم وعطيكم إن شاء الله، هذا ما له علاقة بالنقل الآن، ندخل هذا كواليس انت تسوي والليجن كبت انت الحين. ها اذا دخلت على اهلك فاهلك له خطاب، لا تقلقل في كل احوالك، قلقل على جهات اخرى واترك الاضطراب في جهات اخرى، وافونا بالماء واللبن. الماء لا يغني عن الماء الشاي، ولا يغني عن سبحان الله يا أخوان، وجعلنا من الماء كل شيء. ولذلك يا أخوان، وأصل هذا الماء هو عنصر الهيدروجين، هيدروجين هو أصل عناصر الجدول الدوري، الهيدروجين. ولذلك الإنجليزيين إذا أرادوا معنى التميم قالوا هيدريشن، ما يقولون أوكسيديشن، هيدريشن من الهيدروجين، لأن الهيدروجين هو أصله، ثم تفتقت منه سائر العناصر. سبحان الله، يكون الخلق في مبتدأ الأمر من واحد، ثم يخلق الله الأشياء على أزواج كما يأتي. طيب بسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد، صلوا وسلموا عليه. نحن قلنا في اللقاء السابق إن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، كما أن الأصل في الخلق أن لا يكون مختصا في بدء الأرض، بل يكون عاما. فنحن نصدر عن العموم إلى الخصوص، عن العموم إلى الخصوص. الاختصاص يكون من بعد. خلايا جسدك هذه في البداية تكون خلايا جسدية غير مختصة، ثم من بعد تتخلق إلى عضل وهضم وعصب وإلى آخره. فالأمر سيان بين وبين، عند هذا وعند ذاك. فالأصل في الأسماء أن تكون نكرة. وفرع عن التنكير التعريف، فرع عن التنكير عرفه يعني جعله معرفة، نكره يعني جعله نكرة. هذا تبيان بين وبين. قال والاسم ضربان، فضرب النكرة، الضرب ضرب يعني النوع، هذا من دلالة يعني من دلالات الضرب في اللغة، النوع أو الشرج أو النوع، يقال نوع. طيب إذن الأسماء من حيث التعيين ضرب النكرة، هناك أسماء نكرات وهناك أسماء معارف. بالمناسبة كلمة أسماء مصروفة يا أخوان، لا يتوهم متوهم منكم أن ألفها هي ألف الممدودة، الألف التي تختتم بها الأسماء لمنعها من الصرف العلة تقوم مقام علتين كما في الصحراء وغيرها، لا، هذه ألف ها، نحن نتحدث ألف أفعال في جموع الكلة. ففرقوا بين وبين، فرقوا بين إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني فرقوا بين وبين، هذه مصروفة. ضرب النكرة. والآخر المعرفة المشتهرة، مناسبة كلمة يعني أن الضرب الثاني هو المعارف مشتهرة، فيها المشتهرة والمشتهرة أيضا يعني باللغة. مشتهرة يعني ماذا؟ اشتهر يعني صار ماذا؟ شهيرا، شهرة القمر في السماء. الشهر، ومنه سمي الشهر شهرا. الشهر يا أخوان هو القمر أو أول القمر، الهلال، وبه تعرف عدة الزمان، عدة الزمان. ومنه سمي الشهر شهرا لبيانه ووضوحه، لأن القمر في صفحة السماء بين واضح، فسمي الشهر وهو العدة التي نستخدمها العدد عدد الأيام إنما سميت بالاعتبار هذا بالحمل على الهلال أو القمر الذي يكون تكون به عدة الأيام والليالي. ماشي يا أخوان؟ فيقال اشتهر ويقال اشتهر إذا وقع عليه فعل الشهرة شيئا بين وبين. ماشي يا أخي الكريم؟ طيب أشهر الأسماء النكرات يا إخوان كلمة شيء التي هي مغلة في التنكير شيء، فإنها مرتبطة بالمشيئة ومشيئة الله محيطة. شيء شاء يشاء مشيئة شيء لكل شيء، فمشيئة الله مستوعبة محيطة أم لا؟ محيطة بكل شيء، لذلك إذا قيل شيء فالمقصود يدخل فيه كل الأسماء، كل الأسماء. ولم يا أخوان؟ هذا من باب الاستطراد المحمود. طيب فكلما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. هذا ليست عنصرية من الخليل، خليلها أو الحليل يعني يقول يا رجل رعاية للوزن و رعاية للروي. الحرف يا جماعة، الحرف الذي يكرر في جميع أبيات القصيدة أو في أبيات النظم يسمى رويا، يسمى رويا، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وإليه تنسب. ولذلك حين قلنا الغالي والترنم في تبيان أنواع التنوين التي تكون في الأشعار، هناك نقول إن الغالي يكون في القوافي المقيدة، يعني الذي الروي فيها ساكن. كل قصيدة كان الروي فيها وهو الحرف المكرر في جميع أبياتها في آخرها، آخر البيت الثاني أو العجز، ما يقال عجز، بعض الناس اليوم يقول العجز، لا، العجز عدم القدرة، لكن العجز عجز كل شيء مؤخره ومؤخرته على هذا علم عجز. فعجز الأبيات هي أشطارها الثواني، هي أشطارها الشطر الثاني العجز، والصدر هو الشطر الأول. فالروي إذا كان متحركا قيل إن القافية قافية مطلقة بضم أو بكسر أو بفتح، وإذا كان ساكنا قيل إن القافية قافية مقيدة، قافية مقيدة، مقيدة من القيد كما قلنا، أبلغ القيد ما كان مستديرا كما ذكرنا لكم فيه ذكرنا لكم سابقا. فهنا يبين ماذا؟ هي رعاية للوزن، وأيضا لأنه إذا خاطب الرجال في وقت فقد تخاطب النساء بالتبع، أليس كذلك؟ نحن في كلام في قول في في في آية كتاب الله نقول يا أيها الذين آمنوا، ويقصد في كثير من مواضع الآية ماذا؟ خطاب المؤمنين والمؤمنات، لأنه إذا خاطب الذكور فالإناث بالتبع مذكورون على هذا ومذكورات. ولم؟ ولم؟ نعم. أيها الذين آمنوا كما قلنا التغليب للذكور، هذا حكم في اللغة من أحكام اللغة. طيب لماذا؟ كما قلنا لكم سلفا تحقيق معنى الأصول والفروع يعينك على توجيه الكلام على الوجه. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، يعني يريد أن يقول لك هنا ماذا؟ علامة الأسماء النكرات أنها ماذا؟ تقبل دخول رب عليها، لأنها نكرة. رب لا تدل على الاحتمال، تدل على الاحتمال تقليلا أو تكثيرا استعمالها، يستعملونها رب عجلة تغض ريثا كما قلنا كما في الأمثال، قد يكون مع المستعجل الزلل، لاحظوا هنا قد مع الفعل المضارع تدل على كذا، تدل على ما تدل عليه رب مع الأسماء. رب عجلة، رب مثلك فعل كذا وكذا، رب غيرك فعل كذا وكذا. ولذلك يا أخوان قالوا في مثل وغير هنا وإن كانا مضافين إلى ضمير إلا أنهما لم يتعرفا لأنهما مغلان في الإبهام. علم؟ لأنهما ماذا؟ ها؟ مثلك لم يتعرفا، صح دخول رب عليهما لأنهما ما زالا نكرتين، ما زالا وإن اختصا بالإضافة إلى مضمار، لأنهما كما قلنا مغلان في الإبهام. إذن رب رجل، رب ساعة، رب امرأة، رب ها، وهكذا تدخل على كل نكرة للدلالة على الاحتمال، يعني أن يكون هذا الأمر. رب طالب بذل أستاذا، يعني ها قد يأتي من الطلبة من يكون أو من الطلاب ما يكون أوفى، رب مبلغ أو عام سامع، أليس كذلك؟ إنسان ليس بين أيدينا اليوم لكنه يسمعنا في شرق الأرض أو أدناها أو أقصاها، في أدناها أو أقصاها أو شرقها أو غربها، فيكون أوعب وأوعى ممن سمع الكلام، وإن كانت المشابهة لا تغني كما يقولون عن المعاينة. نعم. طيب، فإنه منكر. قال نحو غلام، كتاب، طبق، يعني لاحظوا يكون في الأسماء، في أسماء بني آدم، في أسماء الجمادات، في أسماء النعم والأنعام، في أسماء، في أسماء، كل اسم دل على مسمى، كل اسم دل على مسماه بتعيين أو من غير تعيين. النكرة هنا تدل على كل اسم، كل اسم يدل على جنس أو نوع أو غيره، كقولهم رب غلام لي أبق. غلام، وبالمناسبة الغلام غلم، هذه المادة فيها معنى الغلمة، يعني أنه اقترب من سن البلوغ، لكن عامة الناس لا يدركون ذلك، كما قلنا لكم سلفا في مسائل الله اللي كله عند العرب صابون، طبطب ليس، كله كويس، يستخدمون اللفظ في كل سياق، لا يفرقون، لا يفرقون. تسأله عن علة وضع هذا أو ذاك أو عن كيفية استعماله أو درجة استعماله، فلا يحيل على هذا جوابا. طيب، رب غلام لي أبقى، يعني هلك أو كذا، ها؟ طيب، رب غلام أدخله على نكرة. إذن ما العلامة اللفظية للأسماء النكرات يا إخوان؟ دخول رب عليها، قبولها رب. طيب، وما عدا ذلك، يعني فرع عن ذلك ماذا؟ المعارف. فرع عن ذلك ماذا؟ المعارف التي تعرفها. عرفه يعني ماذا؟ عرفتني يعني ماذا؟ عرفتني يعني ماذا؟ يعني أنك عينتني، عينتني، خلصتني من غيري، واستدللت علي بذاتي أو بأداة تدل على ذاتي كما سيأتي. طيب، وغيره وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح المعرفة، يعني لا يشك فيه أي عاقل أي صحيح، كما قلنا الأصل الصحة لإعتلالها، صحة العقل وصحة البدن وصحة الأصل الصحة. ذلك يا أخوان كثير من الناس يبني على الاعتلال في المباني وفي المعاني، وهذا هو الإشكال الذي ينبغي أن يبنى عليه، هو الصحيح من كل شيء. مثاله الدار، لاحظوا أقسام المعارف، الدار النكرة المعرفة بأل، أول شيء المعرفة بأل، المعرف بأل، كما نقول ها كتاب، الكتاب، كتاب يدل على كل الكتب، كل مكتوب يسمى كتابا، مكتوب على جهة الإفادة، على هيئة من هيئات تصويره يسمى وتصوره يسمى كتابا. فإذا قلنا الكتاب دلنا على كتاب بعينه، على كتاب بعينه. إذن أول المعارف المعرف بأل، زيد العلم، العلم المفرد. ونحن قلنا قبل ذلك لو تذكرون إن الأصل في الأعلام أو إن الأصل في لفظ علم أنه دال على الجبل، أنه دال على الجبل، والجبال أعلام الأرض ومناراتها الدالة عليها، لذلك زوال هذه الأعلام مؤذن بهلاك البلاد والعباد. علم، علم زيد. طيب، العلم يا إخوان على ثلاثة أقسام، على كم قسم؟ ثلاثة أقسام، واسما أتى وكنية ولقبا، كما يقول ابن مالك عليه رحمة الله. اسم، العلم اسم الدال على الاسم، سعيد، سواء كان ماذا، سواء كان ذاك الاسم منقولا أم مرتجلا، منقولا أم بعض الناس اليوم أو كثير من الناس يشيع على ألسنتهم أن الأسماء لا تعلم. نحن نقول لا، لا يا إخوان، الأسماء منها المنقول ومنها المرتجل، منها المنقول ومنها المرتجل. فالمرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال قبل العالمية، مثل كلمة زيد هذه التي بين أيدينا، لم يسبق له استعمال قبل العالمية. والمنقول هو الذي استعمل قبل العالمية في استعمالات أخرى، مثل أحمد، أنا أحمد الله على كهذا فعل منقول عن فعل، فعل سمي به. عم كما قلنا في السابق، ها العمر أو العمر أو نتوء اللحم بين الأسنان يسمى عمرا، والعرب تسمي أبنائها عمرا استبقاء لحياتها. والحارث هكذا من الحرب، أسامة، عباس، كذا، كل هذه منقولات عن أسماء أخرى، أسماء الأسود وأسماء وأسماء، إذا سبق لها استعمال. الحجاز سمي حجازا لأنه يحجز تهامة عن نجد، مكة سميت مكة لأنها تمك الذنوب أي تمحوها ولها اعتبارات أخرى، تهامة من التهم وهي شدة الحرب، قيل سميت بذاك لشدة حرها وسكون ريحها. وهكذا الأسماء منها المنقول ومنها المرتجل، ومنها المرتجل. فالمرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال قبل العالمية، بل ارتجله واضعه أو واضعوه ارتجلوه فاستعملوه في مبتدأ الأمر في هذا الاستعمال. والمنقول هو الذي استعمل قبل العالمية في غرض آخر. طيب، قلنا إن العلم على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الأسماء، الاسم وهو صريح اللفظ الذي يكون لمسمى، اسمي واسم سعيد، فلان، علان، نحن كما قلنا أهلك يعني عند ميلادك سموك لتسمو ولتوسم، لتعرف ولتعتز باسمك. ذلك يا أخوان بعض الناس اليوم يعني ما شاء الله استغربت الأسماء، استغربت تسمية المولود وتسمية أريد اسما لم نجعل له من قبل سمية، ليت وسماه يحيى، لكن التسميات تحدث ولا حرج. وما لها عمر وعبد الله وفاطمة ومريم، بل إنك إذا سميت ابنك من بر الولد على والده أن يحسن تسميته إذا ولد، من برك بولدك أن تسميه اسما يكون لموسوم أصلحه الله وهو من السلف الصالح، يعني كأنك تقتدي باسمه فضلا عن مسماه، فأنت بهذه النية مأجور، تتوسم فيه أن يكون على منواله، أن يكون على منواله. واسما أتى، وكنية إن كنا بمعنى ستر، والكناية عند البلاغيين هي ماذا؟ ستر المعاني المقصودة بمعاني البعيدة بمعاني قريبة، قريبة ظاهرة. فهو يستر العلم الكناية أو الكنائي هو ما صدر بأب وأم من الأسماء، تصدر بما؟ بأب أو أم، فتقول أم عبد الله وتقول أبو عبد الله، تستر تستر الولد بالوالد أو الوالدة، تستر الولد بالوالد أو الوالدة لأنهما المنشأ، لأنهما المنشأ، فتستره بكذا، فتقول أبو بكر. لكم أن تتصوروا أن كثيرا من طلابنا أو في هذا الزمن الذي استغربت فيه ألسنتنا وأسنتنا ومعانينا ومبانينا، لكم أن تتصوروا أن بعضهم نسأله ما اسم أبي بكر، فقد يقول عمر بن الخطاب أو غيره، هذا إذا كان يجمع أسماء الصحابة في حيز واحد. بعضهم يأتي بأسماء ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاط، يكون قد أمضى هذه السنوات في الجملة ويكون ذهنه خاليا من معرفة أسماء أولئك السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. نسأل الله يجمعنا وإياكم بهم في نسخة رحمته. أبو بكر، عبد الله، عثمان، عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر. أبو بكر هذا كنية له، كنية. طيب كناية عن ماذا؟ عن عبد الله، لأن عبد الله بن مسعود والظاهر أبو بكر. أبو بكر قد يكون بالها، تقول أبو فلان باعتبار أنك أبو محمد، قد يكون ابنك على التحقيق، وقد يكون ها من أمانيك، يعني قد يكون على التحقيق أنت أبو، أنت أبوه، أم تلك كنية ابتليت بها بأب أو أم. ثم القسم الثالث هو الألقاب، اللقب. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم عند العرب. أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذو النورين، وهكذا. هذه ألقاب. الصديق لأنه كثير الصدق وكثير التصديق، هي تعيين صيغة مبالغة من الصدق، من صادق، هو صادق مصدوق. انظروا كيف جاء إليها حين جاء أحد أهل مكة، ها، أو رجل من مكة كأنه يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الإسراء والمعراج في ليلته تلك، واليوم أصبحت حقيقة ماثلة، ليس كذلك يا أخوان؟ ما كان معيبا، ما كان منكرا بالأمس، أو ما كان نكرة بالأمس أو أمس، كان ماذا؟ صار ماذا؟ معرفة. اليوم نألف من ليلتنا أن تذهب إلى الأقصى وتعود إلى فلسطين وتعود، فبالك من كلام، لأن للأسف يا إخوان الإنسان يحكم على الغيب بالمشاهد، وهذا هو المشكلة، لأنك لم تحط خبرا بكل شيء. أنت تحكم، يمكن أن تحكم بالمشاهد على المشاهد، لكن تحكم بالمشاهد على الغائب، قد فما غاب عنا أكبر بكثير مما نرى. ومن رحمة الله علينا ونحن الصغار مواليد أن لا نعلم شيئا، يخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، هذا ترى من رحمة الله بنا. لو كنا نعلم شيئا لأماتتنا تلك المعرفة، لأن العلم ثقيل يا أخوان، المعرفة ثقيلة. تخيل أنك تعلم شيئا وأنت مقيد الحركة، أنت صغير طفل، صغير طفل لا تتحرك، لا تستطيع أن تأتي بكذا وتفعل. لو كنت تفهم كل شيء وأنت على هذه الآية لمت غبنا معي أم لا يا أخوان؟ فهذه من رحمة الله أن تعلم كل شيء، لذلك كل شيء بقدره. يا جماعة سأنبئك بتفصيل ما لم تستطع عليه صبرا، أكنت بتأويلي، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم أعلم. تخيل يا أخوان قتل الطفل، رفع الجدار لأناس لم يطعموه، خرق السفينة، أو هذا من المعيب المشاهد، ليس كذلك يا أخوان؟ هذا مما ها من المعيب المشاهد، من المعيب. لكنها سأنبئك، علمه الله ما لم يعلم، فسبحانه لا إله إلا هو. لذلك يا أخوان سألوا الله أن يفتح عليكم بمغاليق الغيب، مفاتيح الغيب عليه، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك العلم منة يجريها الله على الإنسان أيا كان، قد يجريها على يد ها على لسان قريب أو غريب، فسل الله أن يعلمك ما يعينك على أن تعلمه، أن تتصوره حق التصور، وأن تطيعه حق الطاعة. نصل من قطع بإذن الله تعالى في اللقاء التالي، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. توجهت إلى وقفت ما ادري ايش كنت جاتني و ها؟ لا تقول لي كان طلاق بالثلاث، يعني يا اخي الكريم ثلاث ها؟ يعني خليها الاثنتين، قول كذا بسم الله ونستغفر ونختم، الله يرحم والديك. ها يا اخي الكريم طالب بمعنى مطلوب ترى بالمناسبه، ايه ماشي يا اخي الكريم. نبدا كم بقي؟ بريك ايش بريك هذه بعدين احنا بالمسجد بعد الكلام نزلنا الكاميرا والله اذهبوا فانتم الطلقاء وعودوا من قريب لا من بعيد حتى نسيب الله مساء يا اخواني تواصلوا معي في رقم الاخ اللي ترسلون له الفوائد هو نفسه من يوم تقول لي كده اتصلنا عقيدة التدريب هذه وبعدين الاكل والقطره الله يزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خير خلقه محمد واله وصحبه وبعد صلوا وسلم عليه اللهم نصل من قطع قلنا في اللقاء السابق قد تحدثنا عن ان العلم وهو واحد المعارف السبعه تحدثنا في المبتدا عن ماذا قال مثاله الدار معرف بان زيد توقفنا عند الثاني زيد وهو العلم وقلنا ان العلم على اقسام علم قلنا العلم في بدء الامر هو الجبل والجبال اعلام الارض ومناراتها التي تعرف بها وهي التي تثبتها ان تميد بنا لذلك نحن قولا واحدا ننهى عن ان تبث تلك الجبال او تنسف قبل ان ياذن الله بذلك لانها امارات على الزوال علم فلا تعرف الارض الا بهذه الاعلام كما ان السفن في البحار لا تعرف الا بتلك الاعلام التي تكون في رؤوسها تشبها بالجبال وهكذا علم والعلم في العربيه على اقسام ثلاثه قلنا الاسم الصريح الذي يدل على مسمى هو ما صدر باب او ام بوالد او ولد يقني عن الاسم الصريح كما قلنا بالصديق والفاروق وغيرهما قال إن كان سمي صديقا لذلك أي كبير الصدق إن كان قد قال ذلك فقد صدق وصدقه في خطاك اليوم لو قيل لنا للأسف الشديد لذلك يا أخوان الإيمان في مبتدأ الأمر الإيمان بالاكتساب يختلف عن الإيمان بالتوريث المسلم بالوراثة يختلف عن المسلم بالاكتساب لكن الآخر في وراثة رأيت أبي يصلي فصليت لكني لا أدري عن معاني هذه الشرائع والعبادات والأخلاق فلا يعرف الشيء إلا الذي افتقده لذلك يا إخوان في مبتدأ الأمر قيل لأبي بكر ها؟ رأيت صاحبك ماذا فعل تندرون ويسخرون ويهزؤون يقول إنه أسري به البارحة إلى وعرج به وعرج به إلى السماء السماء لو قيل اليوم لأي منا قال صح فقيل لأنها ليست في مألوف الناس ومعتادهم أحدثك عن أمر غيبي كشف الله له أسباب النقل التي لم تكن مألوفة في عهدهم النقل في عهدهم كان على البغال وعلى الحمير وعلى وعلى وعلى مما ألفوا في الاتصال والتواصل اليوم صرنا نألف بعضا مما أتيح مما كذبه أولئك في ذاك الوقت على مسمى أنت العيناك وأنفك وفمك ورأسك وبطنك ويداك ورجلاك هذا الشيء لاحظوا قلنا شيء ها الساكنة فالدال التي تحرك بحركات الإعراب مضمومة كانت أو مفتوحة أو مكسورة فلفظ الجلالة من بعد صدرا وعجوزا هذا المركب الإضافي يدل عليه نعم فعبد الرحمن العين فالباء فالدال فلفظ الجلالة من بعد كلها دالة على من؟ عليك المسمى هو أنت قبل أن تسمى أنت سميت أي جعل لك اسما لذلك يا أخوان سمى من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر بعكس أعطى لأنها هي في معنى أعطى لكن على جهة من جهات العطاء وهو أن يعطيك اسما يسميك وليه؟ المسمى هو الإنسان، النبات، الحيوان، الجماد، الهواء، والمعاني أيضا، المعاني الموصولة في هذا المسمى. هذا الخلط. أنت الآن تسأل عن الخلط الموجود في بين أيدينا، الخلط الذي نعيشه. مسمى الوظيفة يفترض ألا يكون مسمى الوظيفة اسم الوظيفة، أما مسماها فهو هذا أنت يا فلان أو علان. يكتب مسمى الوظيفة ثم يكتب تحته أستاذ مساعد طبيب، هذا اسم وليس مسمى. المسمى هو هذه الجثة التي يجاء بها من هنا أو هناك، علم يا شيخ. فالمسمى هو الذي سمي أي أعطي اسما، أما الاسم فهو شيء خارج عن ذلك. سميت به، سماك به أهلك أو مسميك الذي سماك. ألم؟ وما سمي الإنسان كما قلنا سلفا إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يراعون جهة من جهات التسمية، هل هو اعتباط أم قصد أو ارتجال أو نقل، مسائل أخرى يراعيها المسمي حين يسمي، يراعيها المسمي حين يسمي. ماشي يا أخوان؟ انتهينا إلى الألقاب كما قلنا، وقلنا إن اللقب إما أن يشعر بمدح أو ذم. صديق لقب يؤذن بالمدح، فاروق بين الحق والباطل يؤذن بالمدح، كلها ثناء. وهذه ومعاني الثناء هذه جاء بها الإسلام فهدب أخلاق العرب بعد أن كانوا صعاليك قطاع طرق يفعلون ما يفعلون، يغير بعضهم على بعض، وكانت مجتمعاتهم مجتمعات خوف ومجتمعات جهل وكذا. نحن قوم كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا في غيره العزة أذلنا الله، هذا حق. فكانوا يلقبون أنفسهم، الإسلام جاء بألقاب الثناء. لكن ما نراه في كثير مما كان قبل الإسلام ومما جاء من بعد في مجتمعاتنا الإسلامية التي عادت إلى جهل من بعد علم، تجد الألقاب غالبها تكون من باب السبة كما يقولون، من باب الذم، من باب الذم. فتجد أنه يلقبون فلانا من الناس بلقب، اللقب المقصود به ماذا؟ يعني اللفظ اللصيق، اللفظ اللصيق المؤذن بمدح أو ذم، شيء يسمك يمدحك ملقبك به أو يذمك. وغالب للأسف الألقاب دالة على ثقافة الملقبين، فإذا رأيت الألقاب الذميمة تشيع في مجتمع فاعلم أن الذم يسمه، وأن عيون أهله عيون نقد وعيون غيبة ونميمة، ليس كذلك؟ يشيع، لا يحبون الثناء فيك. تجد أنك تعمل عملا صالحا وقتك كله فلا يثنون عليك بصالح العمل، فإذا فعلت فعلا ذميما قالوا فلان وسموك بهذا العمل الذميم. فهذا مما نهي عنه، مما نهي عنه. الصديق، الفاروق، قد يكون اللقب مفردا وقد يكون مركبا وقد يكون محكيا، كاسم الشاعر الصعلوك، ها تأبط شرا، تأبط شرا، أمه رأته دخل إليها بجراب فيه أفاعي، أفاعي فيه، ها؟ فقالت تأبط، أي جعله تحت إبطه، اسمه ثابت. قالت ها تأبط شرا، فسموه الناس ها تأبط، يا تأبط شرا يا تأبط شرا. غلب لقبه على اسمه، غلب لقبه فصار لا يعرف باسمه صريحا بل يعرف ماذا؟ بلقب. تأبط شرا وشاب قرناه وأنف الناقة، كل هذه الألقاب. لذلك الصديق، الفاروق، احرصوا على ماذا؟ على على على ما تثني به. يعني صدقني أنت تشف عن نفسك وعن نفسك، إذا أثنيت على الناس فاعلم أنك تختزل معانيا لها الثناء في عقلك وفي قلبك، وإذا رأيت أن الذم يشيء على لسانك وتميل إلى وأنك تميل إلى إلى إلى فاسد الألقاب، فاعلم أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. المهم أن الأعلام إما أسماء صريحة، وإما كنا صدرت بأب أو أم، وإما ألقاب تدل على مدح أو أشياء أخواني. طيب هذا العلم. بعد ذلك قلنا هي أقسام من حيث الارتجال والغيبة، إما حاضر وإما غائب، وإما غائب. والحاضر إما متكلم وإما مخاطب. إذن أفضينا بهذه القسمة إلى أنواع ثلاثة من الضمائر: المتكلم والمخاطب والغائب. فأما المفرد المخاطب، المتكلم مفرد أنا، نحن نتحدث الآن عنها اتصالا وانفصالا، دعونا نتحدث عن مواضيع الانفصال فيها، لأن الضمائر أيضا كما قلنا تنقسم من حيث الاتصال والانفصال إلى متصلة ومنفصلة، ومن حيث البروز والخفاء إلى مستترة وظاهرة. إذن هناك ماذا يا جماعة؟ جهات اعتبار كثر لتقسيم الشيء الواحد، ينبغي أن تراعوها عند التقسيم. كما قلنا لكم يأتي الخلط عند كثير من الناس من أطر غيره على معياره، أو من أطر غيره على جهة النظر التي يرى منها. ولذلك قلنا إن الشافعي رحمه الله حين انتقل من الشام إلى مصر تغير بعض فقهه. لما؟ لأن الفقه استنباط، ربط بين الأسباب والنتائج، وصل النقل بالعقل، وصل ما المشاهد بما غاب عنه، وهكذا. فلما ذهب يعني هناك من الثوابت ما هو مشترك بين كل المجتمعات، وهناك متغيرات زمانية ومكانية وإنسانية هي هذه التي يسأل عنها. ولم يا أخوان، فكما قلنا الخلاف أو قد يقع بين كثير من الناس. لماذا؟ لأنهم من حيث لا يشعرون أو يشعرون يركنون إلى جهة اعتبار واحدة في تقسيم الشيء الواحد، في حين أن الشيء الواحد قد يكون عرضة لأن يكون أكثر، لأن يتعرض لأكثر من تصنيف. أنا رجل باعتبار كذا، أنا ذكر باعتبار الجنس، أنا سعيد باعتبار التسمية، أنا أستاذ باعتبار الطلب، وهكذا. أليس كذلك يا أخوان؟ كلم مخاطب غائب. المفرد يقال أنا في مع المتكلم، ويقال نحن نتحدث عن ضمائر منفصلة مع المتكلمين أو المتكلمين، ذكورا كانوا أم إناثا. قل نحن عن الاثنين فما زاد عن الاثنين، والمثنى جميع كما يقول سيبويه رحمه الله، لأن أقل الجمع أن تجمع بين اثنين، أقل الجمع لغة، أما اصطلاحا فما زاد عن اثنين. ولم يا أخوان، نحن ضمير، ويؤتى بضمير الجمع هذا قد ينوب مناب المفرد للذات التي تعظم نفسها، للمعظم نفسه، لأن يعظم نفسه. ولم كذات الله المعظمة سبحانه لا إله إلا هو، لنسفعا بالناصية، من يسفع؟ إذا تحدث عن ذاته بنحن مقام الأسماء الظاهرة، فأنتما أغنت عن سعيد وعمر، زيد وعمر، وعن سعيد وسعاد، وعن سعيد وهكذا، وعن هؤلاء الطلاب أجمعين، وعن وعن. علم يا أخوان؟ طيب هذا في الخطاب. طيب في الغياب، غاب عنا، ما غاب عنا، يقول هو للمفرد المذكر، هي للمفردة، ها للأنثى المفردة، تقول هما للذكرين أو الأنثيين، تقول هم للذكور، وتقول هن للإناث. هذا كله مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الانفصال. مع ماذا؟ مع ضمائر الانفصال، مع ضمائر الانفصال. تأتي مع ضمائر الاتصال، هنا يكون ضمائر الاتصال، تأتي في الاتصال أيضا ضمائر الاتصال، منها المتصل البارز ومنها المتصل المستتر، يعني المستتر في حكم الظاهر. ضمائر المتصلة فيها ضمائر رفع، وهناك ضمائر جر، وهناك ضمائر نصب. ضمائر الرفع المتصلة تاء الفاعل تكلمة والمخاطب، كل هذه معاني مقصودة، هذه بحال الرفع، أكلت أكلت أكلت، قرأت قرأت قرأت، قرأنا قرأنا، كل هذه ضمائر، ضمائر الرفع. تأتي لضمائر النصب. اعلموا أن الحركات في العربية مقصودة، لا تظنوا أن الأمر جاء اعتباطا، فالحركة دالة على محركها وعلى جنس حركتها، يعنون ما يقولون، يعنون ما يقولون. وإعجاز اللسان خبيء في ثنايا. على أي حال في كلام متصل، كلام كثير، يعني مستطيل عن الحديث عن الضمائر. كما قلنا الضمائر متصلة، تكون متصلة مرفوعة، تكون متصلة منصوبة، تكون متصلة مجرورة، تكون للمواضع الثلاثة مثلنا هذه، تقول قرأنا فاعلون، علمنا مفعولون، نظر إلينا في محال الجر. إذن وردت في المواضع الثلاثة. طيب نعود إلى أجناس المعارف أو أنواع المعارف. الضمائر كما قلنا ذا اسم الإشارة، الأسماء الإشارية من المبهمات أيضا اسم الإشارة، ودل بالمفرد بذا على سائر أدوات الباب. وبالمناسبة الإشارة معنى من المعاني، من المعاني العشرة التي تكون التي تراعى في الكلمة، الإشارة والأمر والنهي والطلب والتمني إلى آخره. هذه المعاني يدل عليها بأدوات، ولاحظوا أن الإشارة تدل عليها بالأسماء، أسماء الإشارية، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، وذان تاني للمثنى المرتفع، كما يقول ابن مالك في ألفية عليه رحمة الله. إذن ها أسماء الإشارية، لأنه يدل عليها بأسماء. ولذلك قالوا في الإشارة إن الإشارة معنى افترضوا له وقدروا له حرفا مقدرا، لذلك قالوا ها والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي، أي الشبه الصوري اللفظي الوضع في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. هنا أسماء الإشارة المكان. فذا من المعارف. طيب كيف يكون مبهما ويكون معرفة؟ تقول اسم الإشارة معرفة تعرف بالمشار إليه، بالمشار، فحين أقول هذا تعرف به بهذا، أصبح دالا عليه، أصبح دالا عليه، فاختزل معناه. وتلك لاحظ أيضا تلك جاء بالإشارة مفردة ومؤنثة، جاء بذا للمفرد المذكر وبتلك للمفرد المؤنث، المفرد المؤنث، وقد يدل به على الجمع. تلك المعاني حين تنزل المعاني بمنزلة المفردات. طيب والذي اسم الموصول، فإنه يتعرف بجملة الصلة، ولذلك يا إخوان تجدون أن الاسم الموصول يستوفي تلك إلى آخر ذلك. يبدو أن الوقت أزف وأفضينا إلى حرف هذا اللقاء ونهايته، فنصل من قطع إن شاء الله تعالى في صدر المحاضرة التالية إن أنسأ الله في أجالنا وأجالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عجبتني والله كذا، أنت قلت كذا المرة هذه، قلت كذا حتى. طيب ها تستطيع أنت تشغل هذه؟ إيه نبدأ ليش إحنا نقعد إن شاء الله نسترخي ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه، وبعد صلوا وسلموا عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا الله. ما زال الحديث موصولا عن أقسام المعارف. قلنا إن المعارف قد يكون المعرفة بالألف واللام، قد يكون علما، قد يكون ضميرا، قد يكون اسما إشاريا، قد يكون اسما موصولا، قد يكون مضافا إلى أي من. وعلى أن الهمز همز الوصل، إنما جيء به للنطق بالساكن الأول في صدر الكلمة، لأن لام التعريف لام ساكنة، لام ساكنة. قال فمن يرد التعريف كبد، هذه التي خلقناها قبل اللقاءات، والكبد يبدوها عرضة للقلاقل أليس كذلك؟ هي أغنى أعضاء الجسم يا أخوان، هي أغنى أعضاء الجسد كما يقول علماء وظائف الأعضاء، والريتشست أورجن كما يقول في الإنجليزية، يعني أغنى أعضاء الجسم، لأنها ماذا؟ نزع السمية، تصنيع خلايا الدم، البلازما إلى آخر من هذه الأمور، أو المادة الحمراء السائل الأحمر، كل هذا مما في الكبد. قال فجاءنا بالكبد ليدل على الرحمة، والكبد يا جماعة هي موضع الرحمة من الإنسان، هي موضع الرحمة، لأن السموم تنزع فيها، السموم دواعي هلاك الجسد تنتزع فيها عضويا في الكبد، تحول الأمونيا كما يقول علماء الأحياء إلى يوريا، يعني تخفف من سمية المادة التي في الجسم. طيب مادة سامة، لذلك يقولون نزع السمية، نزع السمية detoxification كما يقولون، دي بمعنى نزع في الإنجليزية، غربنا يا جماعة، غربنا وخربنا، تدافع الغرضان، دي بمعنى نزع، وكما قلنا الإنجليزية تعتمد على السوابق واللواحق، على الإلصاق، سوابق ولواحق وحشو، تعتمد على الاختصار، ولذلك كما قلنا هي لغة والله لا يعرف ضآلتها إلا من عرف العربية على وجهها وخبر تلك، عرف أن أغنانا الله بهذا اللسان عن كل لسان، فهو العربية تنسخ غيرها من الألسنة كما ينسخ القرآن غيره، القرآن غيره من الأديان من الكتب السابقة، وإلا لما جيء بهذا اللسان العربي لهذا النبي العربي لهذا الكتاب العربي. العربي ماذا؟ لسانا، لكنه لا يختص بدعوة أناس دون أناس، ولذلك قلنا من قبل إن العربية ليست جنسا ولا عرقا، إنما هي ماذا؟ دين ندين الله به، هذا اللسان ندين الله به كما ندين بالقرآن، ويؤسفنا ويعز علينا والله أن نرى كثيرا من أبناء المسلمين يحفظون القرآن حفظا غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السنة المتواترة وبهذه القراءة التي نسر بها ونأنس إليها، ولكنه لا يعرف معاني ذاك الرسم، لو سئل عن معاني هذا الذي يقرأه فقد لا يعني ماذا؟ قد لا يجيب عن تلك الدلالات وعن معاني تلك الألفاظ، وهذه هي المشكلة يا جماعة، لأن بقينا في حيزنا وانكفأنا على أنفسنا ولم ننشر هذا اللسان كما ننشر هذا الدين. نشر العربية هي من نشر القرآن سواء بسواء، هما متصلان اتصال الدال بالمدلول واللفظ بالمعنى. طيب إذن قال الكبد، كبد مبهم يعني الكبد التي هي نكرة غير معرفة، إذا قلت فيها الكبد فأنت تعني كبدا مخصوصة، كما قلنا إن العرب تسكن الوسط وقد تكسره، تقول كبد وكبد، كبد وكبد. نعم. وقال قوم، لاحظوا هنا أيضا على الإبهام، يعني منهم من ذهب إلى ماذا؟ قال إنها اللام فقط، أي حق التعريف واللام وحدها، إذ ألف الوصل متى تدرج سقط. يعني ألف الوصل يا إخوان أو همز الوصل تجعل في الرسم كما تعلمون، تجعل ألفا مطلقة دون أن يكتب عليها أو تحتها همزة، أليس كذلك يا إخوان؟ دون أن يكتب عليها أو تحتها همزة، علم؟ همز ما يكتب عليها أو تحتها. الهمزة بالمناسبة يا إخوان في الرسم هي تجعل على رأس عين صغير، رأس عين أكثركم يمكن يكتبه ولا يصل الهمزة بالعين، هي رأس عين صغير، رأس عين لدنو العين منها، لدنو العين، ولذلك الخليل بن أحمد رحمه الله لم يسمي كتابه الهمزة لما يعتبر الهمزة من تغير وتبدل ويشبه أصوات المد في كثرة تغيرها وتبدلها، ولأنه يعني فيه من أدخل في الحلق صوت شديد كذا، بل بدأ بالعين، بدأ سماه العين، فجعلوا الهمزة اشتق رسمه من رسم العين لاشتراك الدم، في المخرج بينهما، وجعل الصورة صورة دارية منها، فلا تكتب لا فوقها ولا تحتها. لما سمي همز الوصل همز وصل أو همزة الوصل سميت همزة همزة وصل؟ لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن الأول، يتوصل بها إلى النطق بالساكن الأول، لأن اللغة لا تبتدئ بساكن، العربية لا تبتدئ بساكن، كما أنها لا تقف على متحرك. وهذه وقضايا القصور الذات القصور الذاتي في الفيزياء محمول على هذه المسألة، يعني جل خصائص الأصوات لدينا وكذا محمولة على بعض مسالك الأحياء وبعض قوانين الطبيعة، إن صح التعبير، هي سنن الله وليست قوانين الطبيعة، بل سنن الله المبثوثة بين أظهرنا. طيب، إذا ألف الوصل سميت بذات لهذا الغرض، هي في ابتداء الكلام تنطق، لكنها في درج الكلام أو وصله أو حشوه لا تنطق، تحذف. يعني أقول الابتدائية، ألب، لاحظوا الابتدائية، ألب ألب، يعني لو كتبتها صوتيا لوصلت اللام المكسورة وهي لام التعريب بالباء ساكنة، الابتدائية. إذن أين ذهب الهمز؟ لم أقل الابتدائية، أقول الاسم ولا أقول الاسم، فلا أنطق الهمزة، بل أقول الاسم، الاسم، الاسم، ذهبت في درج الكلام أو حشوة، تثبت في ابتداء الكلام وتسقط في درج الكلام أو حشوة. علم يا أخوان؟ علم؟ طيب. إذن ولذلك قال إنهم عدوا على هذا، المعرفة هو اللام وحدها لما يلحق همز الوصل من الحد في وصل الكلام أو درجه. ماشي يا أخوان؟ انتهينا من الحديث عن نكرة والمعرفة، قلنا عودا على بدأ حتى تلموا شعث المنطوق والمكتوب، قلنا إن الأصل إنه، حتى تلموا شعث المعرفة وشعث هذا العلم. الأصل في الأسماء التنكير، بل إنه قبل ذلك لا يوسم بتنكير أو تعريف كوصفين أو وصفين متكافئين إلا الأسماء، إلا الأسماء فهي التي تعرف وهي التي تنكر، وأما الأفعال فهي في حكم النكرات، لا تسم بتنكير أو تعريف لكنها في حكم النكرات لا تتعين، والحروف لا تدل على معنى في ذاتها فضلا عنه. علم يا أخوان؟ إذا عينا ذلك قلنا هذا الأصل، قلنا إن المعرفة أو النكرة هي التي كما قلنا تقبل أل، أي تدخل عليها أل وتؤثر فيها معنى التعريف، تفيد التعريف. ثم قلنا من بعد إن الألف واللام كما قال الخليل رحمه الله، خليل عجيب الخليل رحمه الله، وقال كان فتح الله عليه فتوح العارفين، وكان له فضل على كل من جاء بعده عالة عليه فيما قدم رحمه الله تعالى، ولم يكن ليصل إلى ذلك الأمر لولا أنه يشف عن قلب مخلص، نسأل الله أن يكون يزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء فيما قدم. قالوا كان يعيش في خص من أخصاص البصرة وطلابه يتكسبون به، رأيتم الحال، هو يعيش في خص من أخصاص البصرة، يعني في بيت من جريد أو من نخيل، سعة النخيل في بيت الرث الحالي، وطلابه يتكسبون بعلم، يأكلون ويشربون بعلم، كما نأكل ونشرب بعلم البخاري ومسلم في أيامنا هذه، وسيبويه والخليل، أليس كذلك يا أخوان؟ قالوا وسيبويه تلميذه، كما قلنا سيبا بمعنى تفاح وي بمعنى رائحة التفاح، قالوا كان جميلا قصيما وسيما، كان جميل رحمه الله، وتوفي بين 30 و40، توفي وهو صغير وهو شاب، لكن فتح الله عليه فتوح العارفين، وله الفضل، كل من جاء بعده عالة عليه أيضا فيما دون من مسائل العربية، فهو صاحب أول كتاب مدون في النحو سيبوي. ولذلك يا إخوان ليست العبرة بأن تبقى 60 عاما أو 100 عام، ليست العبرة بالتقادم في السنوات، إنما العبرة بما استودعته هذا الزمان أو ذاك، العبرة بما فيه، فقد تعيش سنوات قليلة لكنك تؤثر في أمة بما تقدم، وقد تعيش مددا متطاولة وأنت على هامش الدنيا، أليس كذلك؟ على هامش التأثير. لذلك ليس الأمر بالتقادم، لذلك نحن نعيب على بعض من إخوتنا الذين يقومون بإنجاز مصالح الناس في بعض الإدارات الحكومية أو غيرها، ممن يعتني يعبدها قد يعتني بالزمان بغض النظر عما استودعته إياه، هم أن تبقى في هذا المكان موظفا في الساعات المتطاولة على مكتبك وقد لا تنجز عملا واحدا. فهل العبرة بالزمان أم بما استودعته الزمان؟ العبرة بما استودعته، أليس كذلك؟ بما قدمته، بما حشوته به. نعم. طيب تفضل يا زلمة. سلم انقطع. أحسن الله عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب قسمة الأفعال. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع، فكل ما يصح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، وحكمه فتح الأخير منهم كقولهم سار وبان عنه. لا بأس. قال: وإن أردت قسمة الأفعال، سيتحدث الآن عن الفعل، ونحن قلنا بالعود على البدء إن الفعل هو كل كلمة دلت على معنى مقرون بزمن، وقلنا إن دلالة الأفعال دلالة ثقيلة، دلالة مركبة. قلنا إن الزمن في دلالة الفعل عنصر الرئيس لا يستغنى عنه، فما من فعل بلا زمن، ما من فعل بلا زمن، لكن الدلالة الأخرى هي التي قد تتخلف، وهي دلالة الحدث، فيكون الفعل حينها إذا افتقر إليها فعلا ناقصا، ككان وأخواتها فإنها ناقصة في ذاتها، ولذلك احتاجت إلى غيرها كما سيأتي في بابها، لأن الناقص في ذاته محتاج إلى غيره، كما قلنا أنت تحتاج إلى عنصر الأكسجين أو غاز الاشتعال، كما قلنا تحتاج إلى النبت في إنتاجه، وهو أيضا يحتاج إلى غاز الفحم، ولذلك يحتاج إلى زبيب بني آدم حتى يعتمد عليه في إنتاج المادة الخضراء، ناقص في ذاته محتاج إلى غيره. لذلك يا أخوان في سورة الصمد نقول: قل هو الله أحد الله الصمد. جل الناس اليوم قد يقرأ هذه الآية وقد يقرأ هذه الآية ولا يدرك معاني هذه الألفاظ الصمد الصمد. لاحظوا الفرق بين الدال وبين التاء، بين صمد وصمد. الدال فيها امتلاء والتاء فيها خلو. المصمد يعني الشيء ماذا؟ خالي من علم في جوفه. الصمد ماذا؟ الصمد ما لا جوف له، ما لا جوف له. المغني المستغني، المغني المستغني الذي يفسده الناس بطلب الحوائج، سبحانه لا إله إلا هو، لأن كل مجوف يحتاج إلى ما يسد جوفه، كل مجوف يحتاج إلى ما يسد جوفه. أنت لك تجويف أنفي ليدخل الغاز منه لتتنفس، تجويف فموي لتدخل منه الصلب وشبه الصلب والسائل لتقتات والنفس أيضا لتتنفس، تجويف سمعي لتسمع، أليس كذلك؟ لتسمع وتتصل بالناس، تجويف في الجلد، تجويف في الهضم، تجويف تجويف، كل هذه التجويفات تحتاج إلى ما يسدها. لذلك الله ليس كمثله، فإذا بنيت فإذا عاملت الخالق معاملة المخلوق فتكون بهذا قد هلكت. لا، ليس كمثله، مغن مستغن، ليس كمثله شيء، سبحانه لا إله إلا هو، لا تحيط به أبصاره. طيب، إذا زمن وحدث، ولذلك الأفعال التي تتخلى عن دلالات الأحداث تسمى أفعالا ناقصة أو أفعالا صورية أو أفعالا لفظية ككان وأخواتها. فإنك إذا قلت كان محمد مجتهدا فإن وظيفة كان هنا متخلصة متمحضة للدلالة الزمنية، فكان التركيب قبل دخولها محمد مجتهد، وصفت محمدا بالاجتهاد فأثبتت الاجتهاد لمحمد، ولذلك قلنا إن الجملة الاسمية أداة من أدوات التوكيد. فلما قلت كان قيدت ما كان مطلقا ثابتا لموصوفه، قيدته بالزمن الماضي، كان محمد مجتهدا. علم يا أخوان، فوظيفة كان هنا ليست الدلالة على الكينونة أو الوجود، بل وظيفتها وظيفة زمنية، تقييد الخبر بزمنها، لأنها ماذا؟ ترفع الأول تشبها بالفاعل وتنصب الثانية تشبها بالمفعول. احتاجت إلى الحدث تستعيض به عما افتقرت إليه، والحدث في الجملة الاسمية أين هو؟ في المبتدأ أم في الخبر؟ في الخبر، فاحتاجت إليه ولذلك نصبت مجتهدا بعد ذلك تشبها بالمفعول، لذلك احتاجت إلى الاجتهاد. فالزمن آت من كان، والحدث آت من مجتهد، فتم لها ما كانت تفتقر إليه. إذا الفعل بهاتين الدليلتين يكون فعلا تاما، الحدث والزمان، الحدث والزمان. نأتي لأقسام الفعل الثلاثة. أقسام الفعل الثلاثة قسمتها تابعة للقسمة الزمنية، فالزمن على ثلاثة أقسام: ماض انتهيت منه، مضارع أنت فيه أو حال أنت فيه معذرة، مضارع كما قلنا في التسمية المشابهة إلى آخره، حال أنت فيه ومستقبل تستقبله، دل على الماضي بالماضي في أصل الصيغة الصرفية، على المضارع أو على الحال بالمضارع، وعلى الاستقبال بالمضارع المنفس وبالأمر أيضا، علم فإنه يكون بعد زمن التكلم قريبا كان أم بعيدا. إذن هذه أقسام الفعل الثلاثة. لا أدري هل اقترب وقت المغرب الآن يا شيخ الفاضل، دقيقتان. إذن مزيد تفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى سيكون منا، على أن نحاول أن نسارع ونسرع فيما نستقبل من الزمان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وذكرونا أن نصل من قطع وأن نستكمل ما بدأناه في صدر اللقاء التالي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الفاضل صار عندك، ممكن نجيب عن ايش اجمعها حتى يكون تساؤل مادة تساؤل اجمعها لي من نهاية الدرس. الله يسلمك، وأحاول في اللقاء الأخير أن أجيب ما بإذن الله. Yeah.